الآن وجدنا الله كل الآن واحد أمين ألبسنا الآن وجدنا الله كل سؤال موضوعنا في جزء إيه؟ نحن بعض الوصف نحن بريد كده بعدين وبعدين نحن جزء الجزء الأولين على مبيش بالفيديس حياته كتاباته أعماله يعني وإزاي كان بيرعى عن الفلوس؟ إزاي كان بيرعى عن الفلوس؟ وده يعرفنا إزاي يكسب؟ أنا لما أشوف مثلا ليا إزاي عرفنا إزاي؟ وبعد ما بدأنا هناخد مثال لعلم مترجمة مع محتاج مثال دي مهمة بالنسبة للقدام الشباب عامة وده يحدد عشان ينساش نفسه وسط الخدمة أو تمام؟ فالجزء الأولاني هو حياته أعماله والعائلة وبعد كده العائلة دي شوف إزاي الناس دي كانت عايشة. خبيث مرتبط الكبير زي ما بيتسمى اتولد سنة 330 واتنين سنة 379 يعني عاش 49 سنة ما يقول بخمسة طبعا مات صغير في السن رغم أعماله كثيرة وخدمته كثيرة ولما وصل سن 45 سنة أثرت عليه لأنه صحته تعبت لأنه كان بيخدم خدمة كبيرة يشوف القصة واحدة واحدة لو يشوفوا القصة مش أول حاجة أسرته كانت مكونة من 10 أفراد 10 أولاد تمام؟ أم اسمها أماليا كانت ست جديدة وجده عم أمه كان شهيدا وجدته لأبوه اسمها أكريلة الكبيرة كانت قديسة مشهورة وسلمت القديس أبو الرؤوس العجائب وده بيبين لنا قد ايه الاسر بتطلع ناس الاسر الكويسه بتطلع ناس يعني فيها روح حلوه. الاخوه عنده اختين اترسم اخر غلوس اللي هو قسطنطينه وبطرس قسطنطين الصبريه او صبريه تمام؟ اتولد في مشروعين كبدوك آسيا الصغرى قريبة من البحر الأسود وغايب منها إلى حد كبير القسطنطينية بعيد عن الشرق وكانت الكبرشيات دي كلها اسمها كبرشيات الكبدوك والآلات اللي طلعوا من هناك اسمهم الآلات الكبدوك بس اللي سكيلين وغلغوليوس العجازي وغلغوليوس المازنتي وغلغوليوس القسطنطينية بيسموهم آلات الكبدوك. القديس بسيليوس ما كانش أرفف عالي كان رئيس أساطير على الكبدون تحت رئاسته 50 في هذا السن الصغير. نشوف بداية حياته وإزاي هو طور الحياة كلها وتنازل عنها وشاها بما فيها مش عارف ودي هي برضه سنة من الإيمان الخدام التنازل أو التارك. أول حاجة في بداية حياته اتعلم البلاغة في بلد قيصرية كانت أبوه اهتم جدا أبوه بطل برضه اهتم جدا بتعليم القيصرية الكبدوك إن هو يبقى علوم اليونان والفلسفة اليونانية تعلمها إلى حد ما في قيصرية الكبدوك لكن ما اكتفاش بكده سافر أبوه سفر للقسطنطينية اللي ما كانش فيها حاليا اتعلم حكام التعليم في الفلسفه والاداب طبيعي كان عنده الحكمه بتاعه العالم بشكل كبير جدا ما اكتفاش بكده سافر الى الجامعه الكبيره اللي هي بتخرج منها علماء العالم كله في الفلسفه اللي هي كتير وهناك اتعرف على الزميل القديس غلغوليوس المازيني صدقوا مع بعض واستمروا في جانب طول العمر وفي كتاب طلع عم بنسخه منه صداقة للتطبيق بتم في دين و صداقة يجب تسميها صداقة صداقة كل شيء صداقة الصداقة من وقت الصداقة دين التعليم البلاد حتى لو طلب الخاصة صاروا مع بعض كتير من سير التطبيق بتم في دين حتى عملوا التطبيق والروش من الدين وكان واحد من الناس اللي هم اشتغلوا معاه في كل شيء فهنا صداقة ليها دور كبير والقديس الروحي من الذي حافظ على التصديق الديني وبشري من الانحراف والتيارات بتاع التكوين الفوري هناك استعمل البلاغ لكن ممكن تنحرف في اي حاجه لناحيه الملفات لكن حافظ على تصديقه لانه في البلد فقط تخريف تاثيرا عشان ما يبلغش هذا الانحراف يبقى ده التصديق اللي هو يحافظ على الانسان من ناحيه الوحيد صداقة ذات الصداقة يعني ديون متكافئة كل شيء للزمالة بتاعة العمل في حدود معينة تمام؟ وده بتديها فكرة جميلة أصبح لما صدر تثبيت قيمة عالميا وصريحا وروحانيا رجع في بلده متعلم في زي ما واحد لسه عايز الدكتوراه من امريكا في الادب اليوناني يرجع يدي محاضراته في الادب اليوناني في الكليات فجيت في بلد الفيصلية كبدوك وقعد اشتغل سنتين في البلاد اللي هو اتعلمه لكن لم تلوه البلد ولا حكمة اليوناني وقال كلام عجيب في مجمل قال كنت عمال اشتغل في الفصاحة والعلوم والأداب بتاعة العالم وكنت زي الإنسان زي نام وبعد كده صحيت خد كل بلد العالم لكن مش بقى شطعوز وده بيدينا فكرة وده طريق تكريف للعلاقة مع ربنا فطلع كل مرة واحدة مرة واحدة ما هو الإنسان الشاطر هو اللي يشوف كل شيء ويتنازل عنه وده الثالث يتنازل عنه بشرط انا بتنازل في الحمله بتاعتي عن احتياج بيتي ليا واحتياجي الشخصي لبيتي او لراحه او لغيره وقت انا بقى فيه الشيء ما بدات بس ويفضل واحده واحده لما انزل الصمت نفس الصمت فده روح الثالث عمل ايه بعد كده؟ ينزل الضوء الوصف الضبيل النهرين الساكنة والربان تحيانية لسه الأرضان الحديثة والسلسطين والمصر عدد الوصف أمثلت الرغبان المصري ودخل حاجات زي سهر الليل وغيره كان نفس هيجع عشان زي السهر المصري قال هو ده هو رئيس وعنده المستشفى المصريين اللي كانوا بالاخص تصبح الحد تبقى ثغره فضائي يكتب فيها المزامير وتفتح مصر الليل في ازاي فجر يبقى اكتسب من هؤلاء خبره وحيده لقى الرهبان والجن شبع لما اكتسب احسن من فلسفات العالم زي ما قلت ارتبط معلم اولاد الجن يعني خلى راجل طبي يعلمه ببساطه بسبب ان هو يشتري ما عندوش العلم بتاعه فبتلبس معلم على اولاد الجنود حتى يبقى مطيع لاولاد الناس البسطاء اللي عندهم روح افضل من العلم بتاعه ورجع بقى القيصريه قال كنت زي ما يقول انسان نامي وحتى صحاه حد فرقه من اللي هو فيه صحته لما زار نفسه شاف انفرد وبعدين ابتدى يتنفس شاف امه امانه لما زارت بنته في المكان اللي هي كانت موجوده فيه قيصريه كبدوك اسمها السجن عمل بنتها زي مكتب كبير زي ليل كبير كان فيه العطالة كتير ومصر كبيرة اللي هي أصل الأسواق لكن هي في رص كبيرت يعني أكبر وراء هي اسمها مدريبة الأرشيد دي كانت راهبة بمعنى كلمة راهبة هو مستند فيها جدا علمته أشياء كثيرة جدا فبيته كان مليان فراح سلك البيت بتاعه وباع أمواله كلها وتنفس في مكان قريب من البيت فجمع حواليه شوية بيتات وابتدوا ابتدى حياة رهبانية مين تديره اللي بتاعته؟ صديق صديق اللي هو بدأ معاه ووجهه تغلغله في الجنة ابتدى الصيدليين في جنون قعدوا في المكان الرهبنة أول حاجة عملوها يجمعوا في لوكاميا يعني أحوال مكتبة كثيرة من الحكم بتاعة الأداء وابتدوا يكتبوا في لوكاميا العلامة الوجاهية الرجل المتكلم بيتعلم عن الرجال ومصر وتأثر بيه جدا المراه ده فابتدى يكتبوا الحاجات دي في كتب فطلعوا كتب من الكتب بتاع الجامع الجامع فالجوية تاني وطلع في الوقت ده الطبيب بسيط الكبير كتاب عن النص في كتاب حتى طلعوا غير سورياني عن كتب الغول والمصريات بتاعته وطلع قوانين ضد الظلم بنسميها قوانين كبيرة كبيرة وقوانين صغيرة في الوقت ده وابتدى يبقى مشهور جدا في حياة المسكين وحياة كانت قليل جدا من الأكل خيار كثير كان كثير التأمل وده أثر عليه فيما بعد في الأستاذ والمشهور يعني الإنسان يتأمل في الطبيعة بشكل كبير جدا عشان كده نشوف الطبق طلع عليه خليقة وحتى في عدة ناخد محللها النهاردة نشوف الإنسان كان يعرف يتأمل ويحل حاجة بفلوس ثانية فكان متأملها في الطبيعة ويطلع ويشوف فيها ربنا بشكل جميل جدا لكن العلامة اللي بيستخدم في القيصري رغم ان هو بيت للفلسطين كتب لنا هو تاريخ الكنيسه ويعتبر اول انسان كتب عن الاباء هو يوسف القيصري دعا قال له تعالى ساعدني تعالى ساعدني في نفوسك وهو اللي نفسه وكان خدم النساء كان واعيا كبيرا استاذ في التفسير وكمان اختبر الفكره بشكل كبير جدا وقفلت خدمته عمل اعمال جباره عمل اعمال جباره فعلا ودي هتبقى خدمه غير عاديه بعد كده عيني بفيلس يوسف القيصري وتنجح فاهل القيصريه بالاجماع اختاروه يكون اسقف عليه خد في الاول وتمنى لكن حتى ان ربنا هو اللي اختار فنص اسقف على الطريق الكبير رأى العجيب المسجد كبير جدا العظام وترتيب الحياة العملية عمل شاف الوقت بتاعه ده كمية من فقر كبير بشكل كبير من حصل في كاسة قيصرية كبيرة بمعظم الناس فقر معظم الناس ما عندهاش بيوت ومعظم الناس مرض بالرغم من الملك وأريوك استأذن منكم خد قطعة خرز بنى فيها دين وبعدين بنى فيها دين في أول حاجة عمل فيها بيوت للمغتربين وبيوت للناس الفقراء تنظر بيوت مضيقة عنها للطبخ أي حد غريب مستشفى كبيرة جدا مدينة عمالية للعصام حتى بعد ما تم بالاسم بسيجة بسيجة يعني مدينة بسيجة مدينة حدها أقام هذا الصديق فهذا السن الصغير وعمل بعد كده أكثر من مدينة بهذا الشكل يبقى كان خصوصا مش متكلما قويا متأملا فقط كان يعتبر الإنجيل هي الوصية الوصية التي تنقلها. فكان يوجد هؤلاء الآلاف سواء من الرباط أو الرباط عظيم خمسين كلهم غير المدن اللي هو أصحاب وتبايع عن سنة 49 سنة. نشوف أعماله اللي هي عملها سواء الكتابات أو أعماله اللي عملها، وبعد كده نخش صدور الرعوة. كان ده أعماله إزاي؟ إحنا خدنا سمعنا حاجات إزاي؟ أولاً عمل كتاب عن الروح القدس أرسله لواحد صديقه اسمه أنفليكوس، كان بيسأل عن الروح القدس وطبيعة كبيرة. فأرسله كتاب مكون من 30 فصل عن الروح القدس، خصص أربعة عظيم فصول للرد على بدع قليل يعتبر من الناس اللي كان في قيصرية كبدوك ويناصر القديس أرسلته في الكنيسة. وكان بيتر القديس أرسلته وتولى قيصرية كبدوك ليه؟ لأنه كان ضد بدع قليل، يعني كانت منتشرة بشيعة ثانية في قيصرية كبدوك عن طريق واحد اسمه أسنوبيوس. فكانت أربع فصول من فصل من كتاب الروح القدس خاصين بالرد على بدع قليل. طيب وبعدين عمل كتاب ضد إكنوبيوس اللي هو كان شيعة من الشيعة الأريثريين، أو كان في شيعة أريثرية في كل أنطاكيا وكمان في بلاد الكبلون. عمل ثلاث كتب ضد الكلام ده. أيضا كان هو عالم عمل تسع أدوار عن أيام الطريق الستة ومشهورة في كتاب أربعة وين كرموز اللي اسمه ديكسامور أو أيام الخليفة الستة، استخدم اللغة العربية في عهد الغيب، ودي عبارة عن تسع حضارات دي رائعة جدا عن الخليفة. ليه برضه تفسير المنامين حوالي 13 عبارة، لكن 13 منهم 18 مكتوبين لي، لكن الأصليين بتأثر بالناس هم مكتوبوا فعلا 13 منهم. حتى تفسير المزامير 1 و7 و14 و8 و29 و33 و33 يبقى 13 عظة عامل المزامير. ليه 22 عظة مثلا الله في عظة على السيد المسيح وعائلة الشهداء وأيام المجاعة وجبال المسيح المسيح في عظة عامة. عمل كتاب عبارة عن مجموعة مقالات الأخلاقيات، لاحظ هو درسها في المكتبة، لكن فرقة مصيبة مسيحية، ودي الحكمة بقى، إزاي الواحد يصيب الحالة مصيبة مسيحية، عبارة عن 80 فصل أو 80 مقالة حث على الأخلاقيات المسيحية. عمل زي ما قلنا مجموعات قوانين مسيحية، مجموعة كبيرة مجموعة صغيرة ودي موجودة طلعها في المكتبة. أشهر مالي المقالات أو أكثر الرسائل، أكثر رسائل في جميع العناوين اللي أنت تسمعها حوالي 366 رسالة لجميع الأعضاء لجميع العناوين اللي أنت تسمعها. فيها مواضيع رسالية فلسطينية أيضا من ضمن الرسائل هي رسالة للشباب يحثهم على الحكمة وعلى تعلم الفلسفة بس الحذر لئلا يصاب بسموم الفلسفة اللي هو تعلمها. يبقى هنا بيساعد على العلم لكن في حدود ما يتعارضش مع الإيمان. وضع الكتاب البديل الرسالة البسيطة دي ثلاث صيغ، في صيغة للكنيسة البيزنطية في مختلفة خالص عن عندنا، الكنيسة البيزنطية تنين يعني المذكورية وغيره، في صيغة الكيس انطلق تحت السوريان المسلوط ودول انطلقوا معاه العقيدة في صيغة ثالثة قدام التدريبي باللغة الصينية أو الكلمة المالية والمالية وبعدين قدم عرض صيغة النشأة بتاعها يبقى قدام التدريبي ثلاث صيغ حسب الإيمان صيغة المصرية مختلفة عننا خالص صيغة سوريانية مصرية دائما الإيمان مستخدمة سوريانية الصيغة المصرية اللي هي بتاعتنا كانت في المالي كتبها باللغة المالية لكن استخدمت لإنسي بعد كده العرب. نعم؟ الصيغة اليونانية اللي هي ترجمة السوريانية بلغتهم وترجموها خاصة بالمصر. لكن دايما البيزنطيين وبشهادة نعتز بيه. البيزنطيين يغيروا الإيمان حسب الملوك. حسب الملوك وهم أساساً المجمع القسطنطيني. ودي شهادة سمعتها لحد يعني في دكتور لو الشماس الخاص كان أو شماس الشماس كان في السجاد وهو اللي كان بيت استرفوش ده المهم لما أيام هو شكور المهم رشدي بهنان رشدي بهنان دوس توقف اضطراره من الناس البسيطي من اليونان يعني كان اليونان من العرب هو ليه بالفلوس كان من الشمس كمان كان من الناس نعم؟ سلم من الشعب الوطني الدكتور كان وكيل في ايام الفلسطين ايام الحرب السوداء كان مسؤول المسؤولين يعني بعد كده سجل القصه الكبيره الوسطى فالدكتور اللي قاعد عنده الرسالة في جامعة الكاثوليكية باليونان قال له بص يا أحسن أسباب والجسد بتاعتك الجسد بتاع مرمرة كرولوس والفرنسي والأباديب بتاعتك قال مش معنى قال بأن الأباديب البيزنطية والسقف البيزنطي غيروا الملوك حتى زادتهم وحتى زادتهم لكن الكنيسة الوحيدة اللي ما حصلش فيها تربيت وتقطع ورا عقيدتها هي الشهادة بالضبط الواحد يعني الشهادة هي من أستاذ جامعة التشويق في اليونان أستاذ جاروس المسلسل شيء عجيب جدا دي الكنيسة بتاعتها فالكنيسة بتاعتنا الكنيسة غير عقيدة يبقى دي فكرة كده عن قديس بطريق حاول الجرسون يهدد عشان التحقيق بقى بيوتي لكن مرافض انا بس اعمل ايه؟ هتنسيني مش مهم انا ما بيوتي مكان محدد هتعزمني هتمنع عن الاكل والشرب بتاعي حبيبي انا شويه اوتوبيس معانا وجلابيه واحده وتقفيل تمنع عن الاكل وتمنع عن الاكل انا مش فارقه معايا الحياه اصلا هتخليني اروح للمسيح اللي انا بحبه وبدور عليه انتنع الملك ان هو يتكلم معاه من الاخرى رجل من الشيعه يبقى هي حياته واعماله باختصار اما ما يهمنا هو الرعايه كان زرع سمعنا عن الاعمى شويه لكن كان زرع شوف في العالم جميل كان الإنسان بدل الحركة والنشيط طبعا تحتيه مجموعات كثيرة إزاي يقدر يجيب جماعات أفضلية وأنتي كرسي وبرشيات كثيرة زي كده فكان بدل النشاط والحركة والارتقاط وكان الارتقاط بيرى أخطاء ومخالفات إن دي كان يشوف الوسط بتاع المخدومية في الدول وكان دايما في الاستقرار يصلح الاخطاء الى الاخطاء كنسيه عند الكنيس اخطاء عقوديه اخطاء تلقيه في صدر وده نديها فكره حركه قضيه واستقرار على القلب الواقع الصرف مسؤولية لأنه كان بيصرف. كان بيصرف. فليقصر بتهجيبنا حاجة. خلق بيولينا خلق الوضع ويتهجيبنا لما نلاقي الأخطار ايه ازاي يتصلح. الاستقرار بتاعتنا على المدة دي. وعندنا وقتا الاستقرار كبير في الوقت. استقرار بالزيارة ممكن. وده أهم استقرار. استقرار بالتليفون ممكن. خطوة وسائل كتيرة ممكن تليفون وسيلة رسالة بالموبايل وسيلة عن طريق اجتماع على فيسبوك وسيلة رابطة بين الخادم والمخدوم في أنواع كتير من الاستقرار تمام لكن الفكر إن هذا الرجل عشان يجمع هؤلاء الناس يمروا بالأشياء دي ضروري كان ذهن الحرب عشان كده لما كان الرسول قال ما تفرقش معاك وما ياخدش منك حاجة بعد كده كان لازم الحفاظ على العلاقات مع مقبولين ومرؤوسين سواء الناس الاكبر منا او الاصغر منا علاقاته مع كل الناس زيك ليه؟ خلوا ضروري مكان لان انا ممكن مخدوم ما اقدرش اوصله مين يوصله؟ الناس فلان اه فلان لو انت تعرفه يبقى تقدر توصل للمخدوم فهو كان ليه مجموعة بتعاونه من ضمن قبيلة الغرب تنزلني والمجموعة دي ساعدته حاجات كتيرة جدا في وقوف وضد الهرطقات في خدمته مفيش واحد يقدر ينزل لوحده ضروري يبقى في مجموعة معاه فدول المجموعة دي ما كانتش مترقة يبقى ما عرفتش لو ما كنتش انت تضيف المخدوم للخدام الخدام مع بعض في واحدة في صداقة تصنعهم مش هنقدر نكسب هدفنا كله الخدمة فكان هو في حكاية حب ورابطة مع كل هذا الكم الكبير من انجاز اللي كان تحت الايد يبقى دي حته كويسه قلنا القنطرين سنة 368 اجتاحت مجاعة البلد كلها فما سكتش الناس الأغنياء كانوا بيجيبوه لأن هو وهو بعد السنوات جاب الحاجات دي كلها وكان يقعد بنفسه يوزع يجيب الحمر الكنيسة ويعمل لهم حاجتين مش يدوم الاحتياجات المادية ويقول الناس الصورة عايزين الحاجات المادية بس لا كان يدي الاحتياجات المادية فيه وقدامه يساعد ويعزز الناس اللي في المجاعة يعني في نقطتين مهمين في خدمة الناس وصفوا أقوى الرجل خدمة بالكلام والتعزية مع كثير الناس لكن واحدة فيهم ما تنفعش ما ينفعش أقعد زمان وعند يعقوب أقول للإنسان العيان ربنا ربنا عينا فيه وسيم ما ينفعش تجيله بطانية تجيله بطانية وكيفين من ربنا هيسمع فكان يقف يوزع على الناس الاحتياجات لنفسه رأوا غير أفضل وكان ممكن غيره ويفتح المهم كان فيهم بل يقول تنظيمه جدا كان يدي الاحتلال المادية مع الاحتلالات الروحية حصل أزمة نتيجة المجاعة اللي في السكن قلنا السكن الملك في قطعة الأرض فاشتروا قطعة الأرض كتير عمل فيها سكن عمل فيها مستشفى كبير ودي نقطة مهمة ليه ولا مرض في عينة عينات كتيرة المرض ودي نقطة من النقط اللي احنا بنعالج فيها المرض والمرض دي شريحة كبيرة جدا من الناس اللي هم حياتهم عبارة جزء كبير منها مرض لأنه عنده مرض مستديم عشان تعالجه كنيسة دولتي بقى ليها جانب كبير في عمل المستشفى وعمل كنيسة وعمل منزل اللي فيه ناس في المجاعة وغيره كاتبين ضروري يبقى فيه مجلس ودي نقطة مهمة عمل بيوت للفقراء عمل لهم بيوت مش غرف مش أوضة ولا كلمين بس حاجات مهمة لكن عمل بيوت للفقراء عمل ميتة أو مطعم للناس اللي هي جعانة تحت أي بيت ودي مسيحية مطعم عام لكل الناس ده شيء عجيب شوية. عمل فرد ضيافة الغرباء الغريب يبعث، وعلى فكرة حتى من التقليد الجنسي سمعت في بداية المحلة كلمة الوزية. الوزية جاية من الواو، مش أصلها وزية بس بتستعيد نطق واو. الوزية أو الوزية أو التكية، التكية يعني إذا كنت هو كده التكية. التكية في الأصل من الكلمة نفسه اللي هي بيت الوسط، يعني صار الإضافة بتاعة البلد كلها أي حد غريب يضاف عند الوسط، الإضافة بالغرباء عنه. فده التقليد الرسمي، التقليد الأصح فيه. فالتكية دي اللي هي بتاعة أي واحد غريب، يبقى هو بشر حسب التقليد القانوني الموجود. نعم؟ هي أصلاً التقليد المتفق التقليد الأسبوعي مزيكي في كل حتة، يعني مش مصر بس مصر كتبتها يعني دي واضحة شوية. وعمل كمان برضه للناس اللي بتسافر شيء عجيب برضه، يعني المسافرين دول ما بلدوش جديد، يعني الشرائح كلها بتاعت المصريين وما بلدوش جديد. عمل مساجد للعمال وعمل مدينه عماليه، ان دول بيحتاجوا المسجد بطريقه معينه، فعمل لهم زي مسجد العمال زي ما بقول السماح الرهبان حتى بالوزاره، وسمى المدينه دي مهمه سموها بعد كده مسجد تجريبيا. وعمل اكثر من مدن عشان كده سموه رجل التسجيل كان في الاول ومؤسس مدن، إذا كان في سمو على اسم المدينة بس ليه، لكن ده مؤسس أكثر من المدينة وأستاذ التسجيل الكنفي، ده يعتبر بطل. لو تشوف مصر فيها كام قدسية مش هيطلعوا بالعدد ده، دي كل القدسيات آسيا تقريبا تحت الأرض قيصرية. تمام؟ وإيه كمان؟ كانت تتبعهم روحي الروحية مش الاجتماعي أو الرياضي، ملوش دعوة بالسياسة والاجتماعيات، لكن الروح المسيحية روح الحب هي اللي كانت بتسلم دي، وهي اللي كانت بتخليهم زي المحشى مش تبص على أي شريحة من شرائح الناس المظلومين. اعتبر إن حياتهم مخصوصة للدفاع عن الفقراء والمحتاجين وخدمتهم بكل ما ممكن يكون. واعتبر نفسه عنده حل لجميع المشاكل، مفيش حاجه اسمها مشكله ملهاش حل، هو اتعمل او حياته كلها عشان يحل للناس المشاكل، وبالتالي الاغنياء كانوا بيديوا له موافقه جدا لان شافوا هذه الروح المسيحيه. بصراحه كان حاجه عجيبه جدا. وبيعتبر ان تنفيذ حياه وليس كلمات فعلا على نفس الكلام اللي في الحفوة وصية عملية. طبعا بالإضافة إلى أنه إنسان متأمل راقبا متأمل، والطبيعة لها تأملات كثيرة جدا جدا جدا، وهي بتنعكس عليها كل وعظات. كان حياته زاهدة عن قليل الأكل جدا، طول عمره الناس جيش الجلالية واحدة مات عند سجن تقريبا 49 سنة. يذكر التعليم الغريب و لا يذكر أي تعليم غريب مهما كان. دي فكرة مبسطة عن الحياة أو تغيير حياته وأعماله وكيف كان يعني. يبقى في شوية نقط صراحة الحكاية دي. في وصول إلى قمة المسجد بتاع العالم وعلم العالم وفلسفته وغناء الفلسفة. لكن في عشان يصبح خالد لهذا الشكل ترك كل هذا العلم وباع كل هذا المال وأصبح تجنيد vista, non lo stesso il vostro lingua, il vostro lingua, il suo, ma vedo il mio lingua. Ocanda scagliato con sé, il senso di capolente, ocanda con altro conoscente, a te di uscire, è da quello, la senso di scagliare a me, ma tu mi fai più, mando, fuori, a me, vorrebbe, sa, è buono, io, كل سنة تتخيلي ما تفتكرش الحاجات دي طلعت في الموبايل دول بس لا بكنيسة من أول ما أسست كان في هذا الشيء رجل دفاع عن العقيدة هو ده تقدير الكنيسة الكبير يبقى دي فكرة كده ملخصة عايزين تاخد راحة عقل زي تمثل العلبة بتاعته تستمر ذاتك أو تحب التمثيل زي ما انت عايز. نكمل؟ طيب. نقول لحظة شيء مريض. مرات الدكتور. قلنا بعض. تعرفون انتوا طبعا مش معروفين. ما كنتش حد عارف طبعا الشمس كلهم عارفين. خليبات نحن يعني أداة كتبوا بالإنجليزي يعني كتبوا بالجمال في واحد علم رسول المؤمنين من يجب سنة المجموعة بتاعت حوالي 200 حاجة وعشرين مولد لكل كبير المجموعة مجموعة بطنولوجيا جديد كبيرة في المجلد رقم 32 طبعا يتكتب الحاجات الجميلة دي عواميد أو أخر من كتب خط صغير فالعلم موجودة في العمود مجلد رقم 31 في العمود 1722 لكن عايز يفكر هو بسيط باسم العلم ده الزرع على فكره تقول هو موجود ولا بيقع فيه. عدت كل شويه اتفكرت بكانها سليمه بالقرار بتاعها تهتم بالزرع. فعايز تسمع مطلوبين او ناس بيطلعوا حاطين الكلمه دي وبيطبقوها. هذا القرار بتاع الشخص. فقال لهم الروح تكون بتشتغل في الكلام الاولاني. فما عايزك تحصل الا الروح. اهتم مش عايز مهما انا شرحت لكن عايزك ايه تقرا وتطبق الكلمه. فابتدى بقى يقول لهم قال لهم سهل عمل سهل صعب على الانسان انه يعمل اعمال وصعب على الانسان انه يرتكب خطيه بالفعل. هل يكون في المكان خطيه وغيره؟ لكن اسهل ان هو يرتكب خطيه بالفكر او فعل وهي بعد يبتدي اول خطا. فبالتالي الخطيه بالفكر اسهل ودي اول نوع من انواع الخطايا. اسهل ان هو بقلبه يرتكب الخطيه لان عشان يرتكب الخطيه بالفعل يحط وقته ووقته عليه. لكن الخطيه بالفكر وقلبه بسرعه جدا. ويروح مكمل القرار بتاعه يهتم بالذات. يعني اهتم بقلبك جواك ايه وفكرك وسط في اي مكان. ده اهم حاجه تهتم بيها. دي نقطه توعينك قدام ايه تهتم بيه؟ تهتم بالناس عرفتها ولا مين حضر ولا مين ما حضرش؟ اهتم اولا بجواك انت ايه؟ دي اول نقطه. وبعدين اللغم الثاني. الشباب عامة أو أي إنسان شاب ممكن لو ساب فكره ينفع في أي شيء خارجي فيصبح القلب داخليا بتلذذ بأي شيء. وقد يوجد في هذا الجو اللي فيه مد او مفيش. لو انت قعدت وسط الشباب وبيمدحوا بعضهم على حاجه ممكن ان يمدح لك يخطر في فكره دون ان يدري من حوله. برضه دي تطبقها على السن. انت قد تمدح في السن لكن ما حدش عارف يتكلم من وراك. ما دي ممكن خلي بالك خلي بالك عشان كده الراجل ده عميق في تفكيره مش مجرد. قال لهم لما يجينا المسيح خطيه وصيه لا تنظر للمراه وتجتهدها في قلبك. فبنركز على ايه؟ قلبك وفكره وتركيزك. قال ايه؟ اهتم بقلبك فكرك الداخلي اهتم بالفكر. يبقى المسيح بيهتم بالحكايه دي وضروري كل واحد في أي مكان وفي أي شغلانة يهتم بذاته إن هو إيه؟ مش يهتم بالناس وفي نفسه يهتم بالذات. يبقى دي أول حاجة ممكن نعملها. وبعدين قال لهم فكر كده بسيط. قال لهم لما أنزل حيوان ربنا حاطط فيه بالغريزة لما حاجة تأذيه يبعد عنك. لو شاف انسان تأذيه حد يبعد عنه على طول. لو الحاجه اللي حاسس انها تأذيه يبعد عنه. لانه ليس فيه سمة العقل. لكن الانسان ربنا حط فيه العقل عشان يبعد عن الحاجه اللي بتأذيه. لكن للاسف احيانا يخطئ الانسان ويكرر اهتم بالذات. ما يفرز الحيوان بالطبيعه الغريزه لا يستطيع احيانا الانسان انه يفرزه. فالشيء الطالب عنه اهتم بالانسان. اي شيء يجيب لك قضيه ابعد عنه. فالانسان في اي وضع قلت انا كذب لا يا حبيبي اول واحد يقع هو الكذب. انا اضرب الراعي فبتدخل انت جواك ايه؟ اهتم بنفسك انت وشديت ايه؟ اهتم بانت قلبك كان ازاي وانت بتبني وانت بتعمل وانت بتحزن. يبقى إذن ده إيه؟ الكلام يعني ده الكلمة تعرف مع الصحيح أن الشعبي لم يفهم ده الشعبي عايز لهم نفس الحكاية بالغريب اللي يعرف الحيوان أحيانا الإنسان يتنسى أو ينسى. بعد كده نتكلم طيب ابتدى يتكلم أنا كإنسان ما فيش ضروري فعلا نظرة بين تركته على عدوه الرغم دي يبقى عارف ايه الحاجات اللي ممكن يجيلك منه وثانيا ترفع نظر قلبك او فكرك الى السلام ده الفكر بتاع قديس الكتاب وتتعامل زي حكايه شخصيه تتعامل زي الغزاله الغزاله سريعه جدا صعب ان يصطادها طريقه وفي نفس الوقت زي العصفور العصفور موقف في الارض صور لكن لما ينطلق ويطير يبقى صعب يصطاد هكذا الانسان يبقى عارف فين الشخص اللي بيصطادها القوم ويبقى عارفه يا اما ينطلق سريع عنها او يرفع جناحات الى الله يبعد عنها لاي فريق يصطاد. قال لكم حته القديس لسه يعني صرت معروف قريب قديس اسمه أبوه أبوه قديس كان قصته في على الكيلومتر في الهيئة البحرية عاش متوحدا 54 سنة عاش ازاي؟ من ضمن الناس اللي اتكلموا عن قصته يعني في بعض الصفات الدستورية المهمة لما سألت يعني سألوه عن قصة أما الصفة لم تنجح فيه وعاش متوحد لكن عاش ازاي؟ عاش وسط مجموعة رجلان وبقر بحر وهم شافوه جدا يروح معاهم ياكل نفس أكلهم ويشرب من المية نفسها لما يبقى تعبان الرجلان الفروع الاماكن وتجيب له الاكل غير عنده ويبقى واحد فيهم معاه في الشتاء يحطوه وبانفاسهم يجفوه وفي الصيف يحوطوا عليه كما ظل عشان حر الشتاء وبيقول في المدينه الكوزرينيه اللي هي بلدتنا فكان يستخدم الحد يحمل الرجلات وتهرب في الساحه ويعمل كتاب الشعب في بغداد ويعرض الرجلات وبعض الرجلات الساعه 12 يوم السبت يسيبهم ويروح للغايه بتاعته. فدي قصه الرجلات فالانسان يبقى واعي دايما لنفسه انت فين في الحاجات دي؟ هل انت واعي نفسك ولا مش بنيان بالسخاف فخليك زي الغزال زي عصفور اعرف فين فين السخاف ودايما تبقى حد منها وكون زي الغزال او العصفور. وبعد كده قال لهم ايه بقى؟ خدت مالك اهتم لذاتك نقصد بيها اهتم لروحك وليس لجسدك. اللي بيهتم بالروح يهتم بيها ايه؟ اللي بيهتم بالجسد يهتم بالوزن والكاس وانه يبقى النص والطاقه ده اهتمام الجسد كل ده هينتهي. انت مش اهتمام ليه؟ مش ده الاهتمام اللي يدوم. الاهتمام اللي يدوم وده بالصدق اهتم لذاتك تزينها تزينها بالقضايا الاهتمام مش انا بس عنها بس ضد الاتخاذ لا ازينها بكل القضايا زي ما بتحب الاجابه بس الراحه لا زي ما بتهتم بالوقت ان انت تبينها بين القضايا مش تاثر لان الاهتمام كتبك هينتهي عقل الخبر هينتهي عقل الخبر لان الاهتمام ذاتك هيستمر لان روحك خالده وده كلام. Thank you. والنقد ايه؟ النقد ببساطه بتعمل الميزان لحياتك. حط الطاقه الجسد واحتياجاته والروح واحتياجاته. لو استمرت الجسد الروح تضعف وتبعد سريعا، الروح حساسه جدا. لكن لو البيت الروح كل شيء هتلاقي الروح هي اللي بتكبر مليانه. تبقى الجسد خفيف مش محتاج كتير مياه، مش محتاج كتير مياه تبقى بلبسه او غيره. تبقى ايه؟ دي انسان الذات، يعني انسان روحك. فلما تهتم بروحك تبقى المثال ماشي صح. لما الروح تبقى هي بتثبت الميزان الرابحه يبقى الروح مسيطره على الجسد، وهو ده الميزان المظبوط، هو ده الميزان. مش معنى ان نفهم الحاجات الثانيه، لكن الاولى هي ليها الاولويه. فدي برضه تدينا فكره الرجل ده كان وبعدين يكون لما يكون واحد مريض الأطباء بينصحون بإرشادات معينة ضروري يعملها. هكذا الإنسان مريض من الناحية الروحية، فضروري كل الإرشادات اللي بيديها المرشدين الروحيين يعمل فيها. قال لهم مع القانون قال إن في البيت الكبير في البلد أو في الكنيسة في أمية كتير، الراجل الأسلوب التصوير بتاعه في أمية ذهب، في فضة، في خشب. الذهب لما يخش النار يبقى فضة والفضة، أما الخشب يتحرق. قال لهم أيضا في أشغال كتير، شوف هو بياخد الناس يربطها إزاي؟ كل واحد فيهم بيشتغل شغلانة معينة. قال لهم أول تعالى ناخد الشغلانة في الصياد. الصياد ده يعرف يعمل طاقة عشان يصطاد. قال انت تكون مثل الصياد تختلط الاخرين لمصلحه مين؟ لمصلحه سيدك ربنا او لمصلحه روحك، وبالتالي لما تكسب نفسك هتكسب الاخرين. يبقى دي اول حاجه. اذا كنت بتحب الرحلات الصفا كتير حب الرحلات ومات، بس زي ما بيحب الرحلات يبقى مهم ان الناس تحدد في الطريق، الطريق يمين وشمال يمين يبقى حدد، لان لو جنح يمين هيقع، لو جنح شمال هيقع. عشان كده حلو الرياضه بتقول لك ايه؟ لا تنشغل بغير الطريق. يبقى اذا كنت بتحب السفر انشغل بالطريق من واحد طريق في هذا اللي وصلك للسفر. كمسافر كانك غريب، مش من هذه، مش من هذا العالم. اوعى تتكون او تشتغل في الشهوات، ليس في هذا الطريق عادي من الشمس لا تقع في الشمس لا تقع. ولو كنت مهندس بتهندس عمارات حط الاساس الحلم هو الايمان. من غير ايمان مش هقدر انسان احترم الزيت. وايه تاني؟ لو كنت بتلعب زمن دايما بتشوف الغلمانية الجريحة بتقمصها مش بعيدة من كده، ايه فرصه؟ اول غلبانه يبقى هي ايه؟ ذاتك. وبعد كده الاخرين، عشان كده بيمثلوا دايما الخدمه بالخراق والعيان، سموها الخراق المنطوق. ولو كنت انسان مسارع والدينه بتاعتك ما جابتش ثمر، تعمل زي الايه؟ بتاع الجيل لوغان اللي هي الدينه غير مثمره. قال له يا فندم تذهب فنادي احطك احفظ حواليها وحط الجلد. فدايما عايز تجيب ثمر بقلبك يبقى اهتم بالناس. فانت اذا كنت بتعمل كده في الاعمال العاديه، ليه في الناحيه الروحيه ما تبقاش شاطر؟ ليه شاطر في النواحي الجسديه مش شاطر في النواحي الروحيه؟ يبقى اذا كنت انت بتعرف بحكمه تعمل الاشياء الجسديه تحول الحكمه دي اهتمام بالجسد، يعني اهتمام بالروحيه. وإذا كنت جندي ما بتهتمش بشيء إلا إرضاء السيدة، وبتجاهد إن أنت تصغي تجاهك عشان تغلب، كن أيضا مع نفسك جندي عشان تغلب أعدائك الداخليين. وأهم أعدائك مش أعداء الناس اللي هم بنفكر عليهم، فكر على الآخرين، لكن لا تنفكر.